والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد قال تعالى في هذا الحديث القدسي العظيم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، والاستقامة بيده أيضا، كل شيء بيده عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يستحضر في نفسه أن أعظم نعم الله عز وجل عليه نعمة الإسلام. وقد كان يمكن أن يولد لوالدين من السيخ أو من البوذيين أو من الشيوعيين، لكن من الله عز وجل عليه وولد بين والدين مسلمين. ثم تجد أن كثيرا من المسلمين انفرط أمرهم والعياذ بالله، وانحرفوا عن منهج الله، فيستحضر نعمة الله عز وجل أن هداه إلى الاستقامة. والإنسان المتجه إلى الله تبارك وتعالى قد يتجه إليه من الطريق الصحيح أو من طريق غير صحيح، ترى الشيعة والصوفية ومش عارف وما إلى ذلك. قال شيخ الإسلام: من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يقيد الله عز وجل له رجلا من أهل السنة يأخذه إلى الطريق الصحيح باختصار شديد. قد يقول قائل: طيب ما الكل يدعي وصلا لليلة، والكل يدعي أنه على الطريق الصحيح. أبدا، الفيصل والحاكم في هذا كتاب ربنا وسنة نبينا ومذاهب سلفنا، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. راجع قول إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام، قال: لئن لم يهدني ربي الخليل، قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعليك، فاستهدوني يعني اطلبوا مني الهداية. ولذلك تجد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الهداية. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى، الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. اللهم اهدني في من هديت. وكان الرجل يأتي إليه كما ثبت في صحيح مسلم، كان الرجل يأتي إليه صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، فيعلمه صلى الله عليه وسلم الصلاة وهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ويقول عليه الصلاة والسلام: هل تركت من شيء؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واهدني وعافني وارزقني. يبقى لازم الإنسان يضرع إلى الله عز وجل ويسأله الهداية. إن رأى ناسا كان يظنهم على الهداية ثم انحرفوا، فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به. لابد أن يستحضر أن كونه على الإيمان إلى الآن هذا بفضل الله ورحمته، بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. الفتن كثيرة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قد يفتن إنسان في الفتنة الأولى أو المئة أو الألف أو المليون، لا يدري، لابد أن يكون خائفا دائما. لقد بان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيهم فيتمرغ عنده ويقول يا ليتني كنت مكانك، يا ليتني كنت مكانك. ليس به دين ولا مرض ولا شيء، وإنما هو الخوف من أن يفتن في دينه، من أن يفتن في دينه. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى، وحديث ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ما هو فتنة الدين؟ في حديث ابن عمر الذي دعونا به في الخطبة، حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجعل فتنتنا مصيبتنا في ديننا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أي مصيبة في أي شيء تهون، ونحن نسأل الله السلامة والعافية، رحمته أوسع لنا، لكن أن يبتلى الإنسان بمصيبة في دينه هذا ضياع، ضياع في الدنيا وفي الآخرة، وعذاب لا طاقة للإنسان به، والعياذ بالله. يبقى لابد من صدق اللجأ إلى الله عز وجل، تسأله الهداية سبحانه وتلهج بهذا، مش اللهم اهدنا وخلاص، زي ما الشيخ واقف في المسجد يقول: قول تبنا، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. كل واحد بيقولها وقلبه نائم، ولا في نية ولا في أي شيء، لا أبدا. لابد أن يكون القلب حاضرا: اللهم إني أسألك الهداية، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نمرة اثنين، المسألة ليست سؤالا وفقط، يعني هل يتصور مثلا أن الطالب يجلس في بيته ويترك المذاكرة ولا يذهب إلى المدرسة أو الجامعة ويقول يا رب نجحني؟ ده معتدي في الدعاء، هذا إنسان معتدي في الدعاء، لكن لابد أن يشمر عن ساعد الجد فعلا إن كان راغبا في الهداية حقا، يشمر عن ساعد الجد ليفعل ماذا؟ ليسير خلف محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبأبي هو وأمي سيد الخلق جميعا. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: وإن تطيعوه، صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فلا يجوز لك أبدا أن تلتفت عنه طرفة عين. لقد مر بنا الاحتفال بميلاده صلوات الله وسلامه عليه. أنا معلش اعذروني، كل واحد اللي عايز يحتفل يحتفل، لكن أنا أقول إياك أن تخدع نفسك بهذا، أن تحتفل به يوم ميلاده فتأكل أو يشتري الحلوى حمصية والسمسمية، وإن كان طفل يجيب له حصان، وإن كان بنت يجيب لها عروسة، ويقعد الساعة 3 أو 4 يتفرج على فيلم رابعة العدوية، وبعدين بالليل يسمع خطبة عصماء من أي مسجد من المساجد، وهذه علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المحتفل: أريد أن أتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل نسيته؟ وهل نسيت أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى؟ يقول في مقدمته: حتى إذا ثبت لديك يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تضع أذنك على فيه عليه الصلاة والسلام، تلتفت إلى ما يقول، وأن تضع عينيك عليه صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءنا بشريعة قال فيها ربنا عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وله صلى الله عليه وسلم هدي في جميع أمور الحياة، وهو أرسل أساسا لهذا. وما أرسلنا من رسول إلا ليحتفل به أم إيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لما نيجي في رحلة الإسراء والمعراج نقول لقد جمع الله الأنبياء والمرسلين وهم قادة البشرية، فقدم محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم إماما لهؤلاء، ثم لما عرج به صلوات الله وسلامه عليه وصل سيدنا وسيد الخلق إلى مرتبة لم ولن يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن هذا يدل يقينا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأفضل من وطأ الأرض بقدميه. لكن تصور أن إنسانا نزل به مرض فاستجلبوا له طبيبا مشهورا من الخارج، كتب له العلاج، فجعل هذا الإنسان كلما لقي أحدا أو جاء أحد يعوده يثني على الطبيب وماسك الروشتة بتاع الطبيب أم بسلين كل 6 ساعات، خافض الحرارة 3 مرات يوميا، عمال يقرأ الروشتة دي 1000 مرة في اليوم. هل ده إنسان عاقل أخذ بأسباب الشفاء؟ لو كان عاقلا لسارع بصرف هذا الدواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم، لكن القلب متعلق به عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين. فكذلك قال الله عز وجل ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لكن من الناس من يطيع ومنهم من لا يطيع. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الطاعة. ولذلك تأمل كلامه صلوات الله وسلامه عليه، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة ومن يأبى رسول الله؟ حد يرفض يدخل الجنة اللي فيها الحور العين وما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فبين صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل السلوك. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى ده اللي مش عايز، مسألة مش أمنيات. تصور مثلا أن طالبا عايز تطلع ايه يا حبيبي؟ طبيب. يا ابني طبيب. جه ثانوي قالوا تخصص، راح متخصص في شعبة الآداب. طب ماشي، يمكن رجع عن كلامه. عايز تطلع ايه يا ابني؟ طبيب. يبقى الولد دايما مجنون يا اما كذاب، لأنه سلك طريقا لا يوصله إلى ما يريد أبدا. ولذلك يقول ربنا عز وجل ومن أراد الآخرة، كملي لو نسيت كلمة، ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن وسعى لها سعيها. إذن الآخرة لها سعي مخصوص، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. إيه سعي الآخرة؟ هديه عليه الصلاة والسلام. هل يتصور أن يدخل إنسان الجنة وهو لا يحب الله أو والله عز وجل لا يحبه إطلاقا؟ أهل الجنة هم أهل محبته عز وجل، يحبهم ويحبونه. كيف تنال هذه المحبة؟ كيف؟ بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بس أي واحد يقول لك أنا عارف إن ربنا بيحبني، طب ليه كل ما أسأله حاجة يديها لي؟ طب سألته إيه؟ قلت له عايز فيلا داني فيلا، عايز قصر بعد كده داني قصر، عايز سيارة مش عارف بي ام دبليو داني سيارة بي ام دبليو. هل ده دليل على محبة الله عز وجل للعبد؟ قال الحسن البصري: من لم يرى نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. إن كان كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى نعمة عظيمة على الكفار وقد سلبهم نعمة الإيمان. الحسن البصري قال هذا تعليقا على آية في السورة سورة المؤمنون، قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بدأ إنسان ما يفهق، لا يفقه ولا يشعر ولا إحساس ولا عقل ولا أي حاجة. أمال مين بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه فعلا ويسارع له في الخيرات؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. خلي بالك من الأخيرة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. مش يجي أحد يقول لك أنا أديت حق ربنا أشوف بقى نصيبي، أو يجي يقول لك ويحتج بقوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ماشي، الجمهور قال النصيب من الدنيا هو ما أباح الله عز وجل لعباده، لكن انظر إلى قول ابن عباس الحبر رضي الله تعالى عنهما، وهذا القول أورده الإمام القرطبي وقال: وهذه درجة عالية، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس أن هذا نصيبك من الدنيا، لا تنس أن هذا نصيبك من الدنيا، ما تزودت به وعملته استعدادا للقاء الله عز وجل. روى الإمام مسلم عن عقبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه، عقبة حد سمع عن الصحابي ده رضي الله تعالى عنه؟ ده من أوائل من أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان أميرا على البغة كان أميرا على البصرة فقام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بانتهاء، تقول السنون المنصرمة أي المنقضية، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، يعني مسرعة مسرعة. الواحد كان في مرة نمت بالليل وبعدين الله أنا بقالي متعين في الشغل أنا فيه 10 سنين، قمت قعدت النهاردة بتتكلم في 40 سنة 35 سنة، هكذا مرت الدنيا. أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، اللي هي نقطتين الماء اللي بلاسقين في القاع وتقعد تقلب الإيه الإناء كده لحد ما ينزله. وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، لأن الله عز وجل قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب خفوني. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 يوما ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ولقد بيتحصر بقى على الأيام الماضية التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أجداقنا. النبي عليه السلام كان بيأكل إيه؟ ورق الشجر. تصدق؟ ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أجداقنا. طب ده الطعام، ماذا عن اللباس؟ فالتقطت بردة، لا حتة قماشة بطانة وعب، فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها، الإزار اللي هو بيستر ما بين السرة والركبة. تعالوا كده شوية أخوانا، لأن أنت مضايق أخوانا مضايقة شديدة جدا. تعالوا قربوا شوية كده أخوانا أهو. فالتقطت بردة فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك اللي هو مين؟ ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. شوف سعد بن أبي وقاص بقى في حجة الوداع مرض مرضا أشفى منه على الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وفي زيادة وأنا ذو مال كثير، ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبشطره؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. شايف؟ أغناه الله عز وجل. لكن لما أغناهم الله تبارك وتعالى، أدي عقبة بن غزوان أهو: فالتقطت بردة فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بن مالك بنصفها. ثم صرنا اليوم وما منا أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي كبيرة وعند الله صغيرة وأستغفر الله. فأنا أريد أن أقول، تعالى للفقرة التي تليها: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني ليس الطعام بالضرورة لحما. لقد روى الإمام المسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكرت الدنيا عند أمير المؤمنين عمر وما أصاب الناس منها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وهو يتأسف: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى طول اليوم ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو رديء التمر، عارف التمر اللي بشيلها كده تروح رميها؟ لا يجد الدقل عليه الصلاة والسلام، لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين تجد هذا الحديث الذي سأذكره عند قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وتجده أيضا عند قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. في هذا الحديث أنه بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فأبى أن يصدق هذا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستجلي الأمر. وكان عليه الصلاة والسلام قد اعتزل نساءه في مشروبة الله عليه الصلاة والسلام. قال: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي. خلي بالك بقى، هو بيوصف البيت والأثاث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرأيته مضطجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه، معلم في جنبه حصيرة هو مضطجع عليها عليه الصلاة والسلام، نايم عليها، علمت في جنبه عليه الصلاة والسلام. معنى هذا إما أنه لم يكن الجزء من البدن الملامس للحصير مغطى بثياب، أو أنه كان مغطى بثياب بثوب رقيق. فرأيته مضطجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف، وسادة من الجلد محشوة ليف، بتلاقي الليف طالع، أعواد الليف طالعة منها كده بتشكشك، شفتوها؟ فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رد بصري إلا جلد مبوغ وشن معلقة. الشن دي عبارة عن ايه؟ قربة قديمة، قربة قديمة. قال فدمعت عيناي، ده عيش النبي عليه الصلاة والسلام، هو كده رمال من حصير ووسادة من أدم حشوها ليف وقربة قديمة يشربوا منها. قال فدمعت عيناي وقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال عليه الصلاة والسلام أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أما يكفيك أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ صدق الله عز وجل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فاستطعموني أطعمكم، استطعموني أي اطلبوا مني الطعام، الهج بالدعاء ارزقني، اللهم اهدني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارزقني. هذا الدعاء ايضا كما ورد عند ابي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به بين السجدتين في الجلسة التي تكون بين السجدتين، وارزقني. ماذا لو قال الانسان يا رزاق يا ذا القوة المتين خزائنك لا تنفد، وقلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، ارزقني من واسع فضلك. يرزقك بايه؟ اللي انت عايزه بقى، مال، اولاد، زوجة، صحة، شفاء، كل ذلك بيده عز وجل. لكن لا ينبغي ان يكون الامر قاصرا على الدعاء، لا، اشتغل واسع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. حد يقدر يكمل الحديث؟ تغدو خماصا، الغدو هو الذهاب في أول النهار وتروح بطانة، الرجوع في آخر النهار، يعني لابد من الحركة، رايحة تلقط رزقها، مش كده؟ وقال الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وسأله أبو ذر، يعني لابد من الحركة، هتهز، لابد من الأسباب. وسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال وأفضلها، قال فإن لم أستطع، فإن لم يجد، يعني العبد إن لم يجد هذا، قال يعمل فينفع نفسه ويتصدق، يعمل فينفع نفسه ويتصدق. كانوا يعملون. سعيد بن المسيب الذي قال فيه علي بن المديني هو عندي سيد التابعين على الإطلاق، كان زياتا، يعني تاجر زيت، كان تاجر زيت، بيع الزيت، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. هؤلاء قادة البشرية، رعوا الغنم، يعني هذه المسألة فيها لها فوائد كثيرة، لكن هذا ليس محل بسطها. يبقى الأخذ بالأسباب، العمل، ما فيش عمل يا رب ارزقني عملا. وفي بقى أمور معاونة، أمور معاونة، إيه هي بقى؟ الاستغفار، الاستغفار، الإكثار من الاستغفار. والله يا أخوانا أنا ما أحب أن أقول جربنا هذا الأمر، لا، نحن لا نجربه على الله عز وجل، لكن هي الأمور كده فعلا. الإنسان لما يشعر أنه هو قد ضيق عليه في شيء يقسم الاستغفار. شيخ الإسلام تستعص عليه مسألة رحمه الله فهي في الكتاب خلاص، ويقبل على الله عز وجل يستغفره ويذكره، فلا يزال كذلك حتى تنجلي له هذه المسألة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بدعوة الرسل، ويا قوم استغفروا ربكم، الأولانية نوح عليه السلام، هوده عليه السلام، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وروى الإمام الترمذي بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار، أنا أوردت الحديث مع ضعف في إسناده لأن المعنى صحيح، أنا ذكرت الآيات أولا. كذلك صلة الأرحام، صلة الأرحام دي مجلبة للرزق. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لأنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني إيه؟ يؤخر الأجل أو يبارك في أجله فيعمل في الوقت القصير الأعمال الكثيرة، أو ينسأ له في أثره يعني يبارك له في ذريته، كما قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم أي التي تركوها في الدنيا حين رحلوا إلى ربهم عز وجل. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. روى الإمام البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد، حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى جنب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم وقال لهم: بلغني أنكم تريدون الانتقال إلى جنب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، إلزموا أماكنكم البعيدة عن المسجد، فإن خطاكم إلى المسجد ذهابا وإيابا مكتوبة لكم، دياركم تكتب آثاركم. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أمر آخر، أنت تريد مالا، الجزاء من جنس العمل. في صحيح البخاري هذا الحديث أورده الإمام البخاري في أول باب في كتاب النفقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. وهذا حديث قدسي أيضا، قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. واحد يقول: طب أنا يعني في جيب 2 جنيه بس، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل معه درهمان تصدق بأحدهما فقد تصدق بشطر ماله، بنصف ماله، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها، فتصدق برجل ملياردير. ايه 100,000 بالنسبة للملياردير؟ لكن الدرهم الواحد بالنسبة لمن يملك درهمين ده نصف ثروته. وهي ثروة كمان يعني إيه بالكاد. لكن من يريد أن يتصدق وهو على هذه الحال ينبغي أن يكون من المتعففين الصابرين المتوكلين على الله، مش يروح يتصدق وبعدين يتزنق يوم يسرق ولا يرتاش ولا يعمل، لا مصيبة، ما ينفعش. لابد أن يكون من الصابرين من أهل التقوى والصلاح. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، يعني دي بعض الأسباب، لكن لابد من الحركة والشغل، لازم يكون في شغل مع ربنا. يعني كان الشيخ فوز السعيد ربنا يحفظه يقول لك هو أنت بتعرفش ربنا بس لما تكون عايز منه حاجة، وربنا ده شغال عندك سبحانه وتعالى، تقول ما أنا عمال أدعو ربنا ما بيدينيش. طب وأنت فين طيب السعي في رضاه، السعي في تحصيل مرضاته عز وجل، إذا كان هو يملك خيري الدنيا والآخرة يبقى لازم القلوب تبقى متعلقة به والأعمال تبقى لوجهه. هكذا كان سلفنا الصالح: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. دي طبعا الرزق برضو: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن مش إحنا بنخطئ بالليل والنهار؟ طب بقى شوف هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن فاستغفروني أغفر لكم، زي ما قال العلماء هناك استغفار يحتاج إلى استغفار وتوبة. يقول أستغفر ولا عارف حاجة ولا. الاستغفار ده معناه إيه يا جماعة؟ ده استفعال، يعني طلب المغفرة من الله عز وجل. يعني إيه طلب المغفرة؟ بتقول له: يا رب أنا وقعت جناية مني في حقك، اللهم لا تؤاخذني بجنايتي ولا تهتك ستري لا في الدنيا ولا في الآخرة. عدم العقوبة مع الستر، مع الستر. شوف لما الإنسان يعمل ذنبا، إذا عمل الإنسان ذنبا فستر الله عليه، يبقى عليه أن يحمد الله كثيرا وألا يغتر بستر الله تبارك وتعالى له، لأن ربنا بعد ذلك بيفضح. لأن في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، سأله صفوان بن محرز قال له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره، ثم يقرره بذنوبه. أتذكر ذنب كذا؟ تذكر ذنب كذا؟ لا يستطيع أن ينكر ذنبا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له رب الأرباب عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالإنسان لما يعمل ذنب وربنا يستره ينبغي أن نتعامل مع هذه المسألة على أنها نعمة وبشرى من الله عز وجل أنها ستستر عليه. لكن بقى يقعد يغتر ويعمل الذنب تاني ويعمله ثالث ويعمله رابع، ربنا هيفضح. والفضيحة بتوعر طريق التوبة والرجوع إلى الله، لأن الفضيحة دايما مصحوبة بالفجر. الله أنت بتعمل كذا، كل واحد حر، بعد ما كان هو إيه بيستتر وخايف وبتاع يفجر، وربما دفعه هذا إلى طريق الإيه إلى طريق الشر. وبعدين خلي بالك الذنوب التي تفعلها هذه لا تضر الله شيئا، والطاعات أيضا لا تنفع الله تبارك وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ده أنا مالي كل شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا إيه أدخل البحر. إبرة تحطها في البحر كده وترفعها، خدت إيه من البحر. بس العجيب أن الإنس والجن على مر الخليقة يجتمعون في صعيد واحد ويسألونه في وقت واحد لا يشغله سؤال عن سؤال، يسمعهم جميعا ويرزقهم جميعا ويدبرهم جميعا سبحانه وتعالى. لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إن أنت إنما تضر أو تنفع نفسك. ولذلك قال في آخر الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ففي حد بيضر ربنا؟ ده هو ده اللي بيصبرنا على من ما نسمع من استهزاء بالله عز وجل وآياته. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضروا الله شيئا، ده بيضر نفسه. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. فنحن بيسمع الآيات دي ناره بتبرد من واحد أحمق مجنون يسب الله عز وجل وحده في قناة كأنها عاملة سرادق طول الليل للهجوم على شريعة الرب عز وجل، ومع ذلك هو يرزقها كل يوم بتطلع وزي ما هي، لا طارت منها عين ولا سكت قلبها، بيدبرها وهي نايمة حتى كل الأعضاء شغالة تتساوى في ذلك مع من قضى ليله في قيام الليل بين يدي الرب عز وجل، يدبر الجميع ويمهل الجميع. تصور بقى لو انت معك خزائن ربنا واحدة زي دي كنا نشفنا دمها ما ادناهاش ولا رزق. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي الجميع ثم يحاسب العبد بعد ذلك. واحد يقول طب انا قعدت ادعو ربنا سبحانه وتعالى، انا اختم بكلامي بهذه النقطة، بدعي ربنا عم الشيخ ما بدينيش، اقول له خلي بالك في نقطتين. النقطة الاولى قوله عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يتعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، من عمال ادعو فرح تارك الدعاء. لا، ربنا سبحانه وتعالى يحب من يلح عليه في الدعاء، لأنه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والنقطة الثانية لنا في رسول الله أسوة حسنة، ربما إذا وسع الله عز وجل عليك في الرزق تكون هذه التوسعة سببا لضياعك في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله، خلي بالك تأمل العبارة دي جيدا يا أخوانا، السلف دول كانوا حاجة تانية خالص. قال نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، فإني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. يا إيه الفهم ده؟ جزاك الله خيرا أكرمك الله. نعمة الله فيما زوى عني، يعني فيما حجب عني من الدنيا، أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، لأن النعمة اللي هو أعطانيها أنا قريب منه، والنعمة التي زواها رأيته أعطاها قوما فهلكوا. وروى البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، هذا من قول ابن مسعود، لكن البعض بيقول إن هذا الأمر لا مجال فيه للاجتهاد فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها. التجارة ونحوها يعني إيه؟ واحد عنده عادة عملها سافر بره، واحد خلاص هيخطب فلانة ويتجوزها، واحد هيعمل مشروع أو شركة. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار، فتصرف عنه فيصبح يتطير يتشائم، يقول حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تبص يقول لك إيه، أنا غلطان لأن أنا حكيت القصة دي قدام فلان، ما شفتوش ساعة ما شيء عمل. وما هو إلا فضل الله عز وجل. لكن خلي بالك، الحسد حق موجود، والعين كذلك حق. العين حق، العين حق. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. تصدق دي؟ وقال عليه السلام أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله عز وجل بالإيه؟ بالعين. لكن محل الشاهد أنك أنت دايما تتذكر عن واحد يقول لك أنا ما أكلتش لحمة بقالي شهر. النبي عليه الصلاة والسلام ربط الحجر على بطنه من الجوع. ولذلك الحسن البصري لما كتب كتابا إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أقصى الشعراء والمدحين وأهل الله والأثرياء وقرب العلماء والزهاد، فكتب إليه الحسن البصري خطابا سأذكر فقط فيه أو يعني أول عبارة في الخطاب وعبارة في نصف الخطاب وعبارة في آخر الخطاب. قال أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن وليست بدار إقامة، وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين. يعني إحنا في عقوبة فعلا، كنا في الجنة، فاحذرها يا أمير المؤمنين. العبارة اللي في وسط الخطاب، وسط الخطاب، قال فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها. يعني أول ما تقول حظك ضرب يا قاسم تعرف إن الإيه، إن أنت ينبغي أن تكون حذرا جدا. فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها. العبارة التي ختم بها الخطاب قال فيظن الذي أعطيها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين ربط الحجر على بطنه من الجوع. والسلام. شوف آخر عبارة بيقول له الذي أعطي الدنيا وبظن أنه أكرم بها نسي ما صنع الله عز وجل برسوله السلام حين ربط الحجر على بطنه من الإيه؟ من الجوع. يعني يريد أن يقول لو كانت الدنيا كرامة لكان أولى الناس بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو نفسه قال في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. هو جناح البعوضة دي ليه وزن يا جماعة؟ جناح البعوضة ده شفاف ملوش وزن. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أو أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا بقى لسه عندي مش كتير. إدارة المسجد لفت المراوح، وعليك السلام وبركاته. إدارة المسجد لفت المراوح السقف بورق الجرائد، وفضيلتك تعلم أن بها أسماء الله وآيات قرآنية، فنرجو النصح وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. لقد حرم هذا الأمر فضيلة شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وقال لا يجوز أن تفرش هذه الصحف ليؤكل عليها أو أن تلف فيها الأشياء أو أن تلقى في الطرقات. ولو أن إنسانا تبرع بمال ليشترى به أفرخ الورق السادة البيضة دي وتلف بها المراوح صيانة لها لكان هذا ثوابا له بدلا من أن نقع في هذا المحظور. أخت تطلب الدعاء لأمها لأنها دخلت في غيبوبة. أسأل الله العلي الأعلى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بها. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ردها إلى وعيها، اللهم اشملها بلطفك ورحمتك، هي وكل مريض من المسلمين رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما واجبنا تجاه إخواننا في سوريا؟ أعتقد أن هذا السؤال أجيب عليه مرارا. ما تستطيعه الآن؟ أن تدعو لهم، تقنط في الصلاة المكتوبة، صل ركعتين في جوف الليل، إن استطعت أن تتبرع وقد فتحت أبواب التبرع للمهجرين منهم الذين خرجوا إلى تركيا أو إلى غيرها، والأموال أيضا تدخل إلى داخل سوريا وهم في شدة الحاجة إلى المال، يواجهون دولتين كبيرتين روسيا والصين ومعهما إيران التي تمدهم بالعسكر. صرحت إيران بأنها أرسلت 15,000، طبعا الرقم أكبر من هذا بكثير. رجل يسعى في إبادة شعبه لأنه نصيري ليس مسلما، كافر مجرم، لعنة الله عليه وعلى أبيه. هل عدم اختيار مرشح إسلامي معين من أبواب الخيانة؟ أنا أريد أن أقول الذين ينصرون مرشحهم بهذه الطريقة مجموعة من الحمقى، لأن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجماهير التي تسير وراء مرشح معين مجموعة من الغوغاء الذين لا ينبغي أن نلتفت إليهم. نحن ننادي بالحرية وندل الناس على قواعد أو معايير الاختيار والترشح، لكن هذا الإرهاب الفكري غير مقبول ويؤدي إلى نتيجة عكسية. لماذا علي أن أختار، لماذا يجب علي أن أختار مرشحا بعينه؟ أنت تمشي وراء حماسة، ربما تمشي وراء حماسة وخطب، ولو اطلعت على المعايير لربما غيرت رأيك، ولو اطلعت على المعايير أيضا لربما عرفت أننا سنختار مرشحك هذا. اطلع فقط على معايير الاختيار وطبق عليها مرشحك الذي انحست إليه، لكن هذه الطريقة التي يرمى فيها الناس بالخيانة وما إلى ذلك أنصحك ألا تقع في هذا، أنصحك ألا تقع في هذا. الذين تتكلم عنهم ما خانوا وفي عهد الطاغوت الماضي وفي شدة الظلم والضلال كنا نقول كلمة الحق في لظغل، والله شهيد على ما أقول، الله شهيد على ما أقول، ما بدلنا ولا غيرنا. فيجي انت عشان انت منحاز، دعك من هذه العواطف التي يتميز بها الشباب الاندفاع العاطفي فيتهم بها الآخرين. أحب من شئت ورشح من شئت، لكن لا تتهم بالخيانة من رشح غير مرشحك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نفس السؤال بتاع سوريا، ما واجبنا تجاه سوريا الآن؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما الراجح في مسألة الطلاق المعلق بشيء قطعي الحدوث وجزاك الله خيرا؟ جمهور العلماء على أن الطلاق يقع بوقوع الشرط. لو قال رجل مثلا زوجه طالق، لا كفاية بقى، لو قال رجل زوجه طالق حين يظهر هلال شوال مثلا، بلاش هلال شوال دي لحسن، دي حاجة بعيد عليها يعني بطريقة سيئة جدا، هلال المحرم او صفر، فلا يقع الطلاق إلا بظهور الهلال. وقال في ذلك الإمام مالك رضي الله عنه: فإنه كان يحتاط جدا لا أن تطلق، فذهب إلى أن الإنسان إذا علق الطلاق على شرط، هذا الشرط سيقع حتما، يبقى يقع الطلاق فورا، يقع الطلاق فورا. هذا هو الخلاف بين العلماء. لكن الإنسان ما دام قد اشترط أنه، الإمام مالك قال كده ليه؟ خلي بالك، لأن النكاح المتعة محرم، فهو لم يقول لها أنت طالق حين يظهر الهلال، والهلال فضل عليه 10 أيام أو 11 يوم. يبقى معنى كده الرجل بيقول لها أنا هعيش معاك 10 أيام أو 11 يوما، يبقى بقى صار شبيها بنكاح الايه؟ المتعة. لكن الأمر ليس كذلك، الأمر على ما قاله جمهور العلماء. وهناك من لا يوقع الطلاق المعلق أصلا، وهو أبو محمد ابن حزم رحمه الله. نظرة عوجت. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي حتني فيه. نرجو تبني حملة دعم الاقتصاد والاستغناء عن المعونة الأمريكية وغيرها، وأيضا ترشيد الإنفاق وترشيد الاستهلاك في الكهرباء والماء خاصة في المساجد، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. قلنا لابد للإنسان، أنت عارف أن البدن يحتاج إلى غذاء، لما يحصل سوء تغذية بتظهر الأعراض، تلاقي الإنسان ضامر، وش مبقع، معناها نقص مش عارف معدن إيه وفيتامين إيه وكلام إيه وما إلى ذلك. الروح أيضا لها غذاء، وإن لم تأخذ غذاءها فإنها تبتلى بالأمراض أيضا، لكن نحن نرى هذا في الأبدان، والغفلة تجعلنا لا نراه في القلوب. غذاء القلب أو الروح القرب من الله عز وجل. فماذا مثلا لو أن إنسانا يأكل برتقالتين فقال والله لآكلن برتقالة ولا أتصدقن بثمن الأخرى. واحد يقول يعني البرتقال بيتباع بالحباية؟ لا، يعني افرض بيشتري 2 كيلو برتقال، قال هشتري كيلو واحد، يعني هاكل النصف، هيخفض الاستهلاك للنصف. طب والأولاد؟ أولادي، ما هي دي بركة للأولاد. كثير من الناس، يعني كان في إحصائيات نشرت في مجلة روزا اليوسف من سنوات، بتقول يعني أشد الناس إصابة بالعقد النفسية أولاد البوابين، حراس العمارات. يعني طبعا ساكن في العمارة بهوات، والراجل ممكن يروح مثلا كارفور يتسوق، والتسوق ده أحيانا بيبقى شهوة. لذا هلاحظ حتى أقول لك على حاجة، والكلام ده موجود في المصريين، لو في اوبن بوفيه، يعني بوفيه مفتوح، تلاقي رايح جاي وجايب طبق مليو اكوام، يا دوبك ياكل قمه الهرم والباقي ده في الزباله. ايه ليه؟ لان روح وقف على، انا وقفت على الفود ده مره واحده وقلت عمري ما اقف على بوفيه مفتوح مره تانية. يعني قصدي اقول لك ان في شره، وخصوصا هو بيطلع الايه، بطاقات الائتمان او الكريدت كارد، تبقى انت معكش فلوس لكن تقدر تروح تشتري في حدود 10,000 جنيه مثلا، ويمنيك الشيطان بانك ستسدد في الموعد، وبعدين تقع في الربا الصريح. كيف يبارك في هذا؟ لا، في انسان على عكس هذا، في انسان مثلا بيروح يشتري من بيعة الفجل والجرجير، ست غلبانة حط قفص وحط عليه بضاعة كلها لما تتمعظم تجي لها ب10 جنيه ولا ب15 جنيه، يقول لها بكم حزمة الفجل؟ تقول له مثلا ايه؟ ب10 ساخ، هاخد منك الاثنين ب15 قرش، ويقعد يناكب في الست وطلع عينها لحد ما. في واحد تاني بكم يا ست الحزمة دي؟ ب15 قرش، يسيب لها 50 قرش، تقول له روح ربنا يبارك لك. أبو حازم سلمة بن دينار في حواره مع سليمان بن عبد الملك قال له سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسن إليه للمحسن. دعاء المحسن إليه للمحسن. فإحنا ينبغي أن نقتصد وأن نواسي الناس. أنت عارف أن البلد دي تسلمناها وعليها 1,100,000,000,000 جنيه. الكلام ده احنا سامعينه من المجلس العسكري. وخبراء الاقتصاد والدكتور الجنزوري قال كده. الان عليها 1,250,000,000. يعني في 150 مليار في السنة اللي فاتت دي. الدول الخليجية محصراك. وهي يعني بتحرك بامر من امريكا. امريكا قطع عنك المعونة. والدول الخليجية قطع عنك المعونة بامر امريكا. وشوف لما دولة زي الكويت تحجز سفينة سولار واحنا في هذا البلاء الشديد لحد ما ندفع 50 مليون مش عارف دولار ولا 50 مليون جنيه. نعمل ايه طيب في القصة دي؟ المواساة. انت قدامك فرصة. مش ربنا سبحانه بيقول ايه؟ فلا اقتحم العقبة. هل اقتحمت العقبة؟ هل اقتحمت العقبة؟ وما ادراك ما العقبة؟ تهويل. طب كيف اقتحم العقبة؟ فك رقبة. ده موجود؟ طب ايه اللي موجود؟ او اطعام في يوم ذي مسغبة. في المجاعات والضيق الاقتصادي الشديد يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. ذا متربة يعني اللي بينام على الارض ويمسه التراب، ليس بينه وبين الارض فراش. وقال بعضهم او جمهورهم: او مسكينا ذا متربة، هو الرجل الفقير ذو العيال الكثير. ذو العيال الكثير. اهل الايمان، عمر بن عبد العزيز كان اذا فرغ من قيام الليل جلس في محرابه يبكي حتى ينعس. تصدق دي؟ واحد قاعد يبكي لحد ما ينام وينعس، فاذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء. ناس احوال عجيبة جدا. فسألته، دخلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك وقالت: ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الامر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والارملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت ان ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وان خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ان لا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. يعني صار قاعد بيستحضر المشهد ازاي؟ الامة كلها في جانب وهو المسكين الغلبان لوحده في جانب تاني. ومين اللي بيحمي عن الامة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والقاضي من؟ رب الارباب عز وجل. برضو انت لازم، لان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والايه؟ والحمى. نفس الحكاية. فاحنا نريد واخواننا ان ايه؟ نتكافل. واحد بيقول لك: طب ما انا انفقت. انفق تاني. من انفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير. ان كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ان كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ان كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال ابو بكر: يا رسول الله، بأبي انت وامي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الابواب من ضرورة؟ اي باب خلاص؟ فهل هناك من يدعى من تلك الابواب كلها؟ قال: نعم، وارجو ان تكون انت، ان تكون منهم، وارجو ان تكون منهم صلوات الله وسلامه. من انفق زوجين، انفقت، انفق تاني. والله النفقة بتجيب نفقة، الانفاق بيجيب انفاق، وصل الارحام. ولذلك قال ايه؟ يتيما ذا مقربة. ذا مقربة، القرابة حق الرحم، او مسكينا ذا مقربة. اخر سؤال: هل هبوط آدم وحواء والشيطان من الجنة في الأرض، من جنة في الأرض، أم من جنة في السماء وهي دار الخلود في الآخرة؟ أريد جوابا لأرد على أحد الناس عبيب. وجزاك الله خيرا يا أستاذي، هذه مسألة طويلة الزيل، وإن شئت أن تراجع الأمر بالتفصيل فأنا أحيلك على كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن القيم رحمه الله، بسط هذه المسألة في أول الكتاب. لكن يا أخي أنا يعني، كان الدكتور محمد عبد المنعم القيعي رحمه الله، تذكرون ذلك الرجل الدكتور القيعي رحمه الله، كان بيجي في التلفزيون يقول لك أنا اللي بعت سؤال يقول هو سيدنا يوسف تزوج زليخة ولا لا؟ أنا لا أدري ما الفائدة التي ستعود عليك من معرفة إجابة هذا السؤال. أنت ربنا مديك طاقة على قدر التكاليف، على قدر التكاليف، واخد بالك؟ لأن بددت طاقتك في أمور لا طائل من ورائها ستجد أنك غير قادر على القيام ببعض التكاليف. شوف في، أنت عارف قصة سيدنا موسى عليه السلام، فلما جاوز إيه؟ الموضع اللي المفروض هيلاقي هيقابل فيه الخضر عليه السلام، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، لما قيل لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن الخضر صاحب موسى، أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال كذب عدو الله، ده من باب الإنكار، وإلا فنوف البكالي كان من الصالحين. كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى بن عمران، يبقى هو موسى بني إسرائيل ولا لا، قام في الناس خطيبا، فقام إليه رجل بني إسرائيل فقال من أعلم الناس، من أعلم الناس أو من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. مين اللي بيقول أنا؟ رسول من أولي العزم من الرسل. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، ربنا عاتب عليه، كان ينبغي أن تقول الله أعلم، لأنه عز وجل قال وفوق كل ذي علم عليم. فأرسله إلى إيه؟ إلى الخضر عليه السلام. يبقى إذا موسى بني إسرائيل هو موسى الخضر عليه السلام. النبي عصامه بيذكر الحديث قال فلما جاوز الموضع الذي أمر به أحس بالتعب، أو كما أنا بروي الحديث بالمعنى، أحس بالتعب. ليه؟ نفدت الطاقة، ربنا مديله طاقة على قد المشوار ده، أول ما تجاوز هذا المشوار يحس بالإيه؟ بالتعب. فأنت لما يجي واحد يقول لك يعني الله هو سيدنا يوسف وتزوج زليخة ولا إيه؟ قول له يعني إيه، هذه أمور مضيعة للوقت، اسأل عما ينفعك في دنياك وفي أخراك. وأعتقد أنني كده يعني، نعم فن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عندنا مشكلة اجتماعية وعايزين حضرتك تحكم بنا فيها. أنا عندي موعدان الآن، موعد الآن وموعد في العشاء، وأسافر غدا إلى الكويت وأرجع يوم 26 إن شاء الله. هل تنتظر إلى أن أرجع؟ إن شاء الله حضرتك ترجع إن شاء الله يوم 26. إن شاء الله. تحب حضرتك أقابل حضرتك إمتى؟ تامر فين أخونا تامر؟ تامر مكي. الله يكرمك يا تامر أهو. من فضلك أعطي رقمك للأستاذ وتواصل معه. خد الاسم طبعا، عشان أرجوكم يا إخواننا من فضلكم لما اقوم من مقامي ما حدش يستوقفني، بان انا خلاص طاقتي نفدت ومضوا على الطعام والراجل بدا يشعر بالمشقه الشديده.